بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: النهي أن ينفر صيد الحرم، اسكريبيد الله اسكريبي إلا الدديو صيد الحرم، حرم كأغارتيس ugaarta xaramka in la didiyo oo la kiciyo la buriyo iska reebida la iska reebay caddaynteedii ayuu baabkan yahay. وبل اسناد قال اخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو هو ابن دينار عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذه مكة، تني ومكة حرمها الله عز وجل، الله حرم كيالي يوم خلق السماوات والأرض للك يعرك مالك أبوري، لم تحل لأحد أحد أما حلال نقنن أحدك أو قبلي أني هرتي، ولا لأحد أما حلال نقنن أو حلال نقن ميس بعدي أني قذاشي، وإنما أحلت لي والحلالي والإي حلالي أني ساعة ساعة بل إي حلالي من نهار ومالنا مالين قلن كيد أي الإي حلالي أني أنا، وهي ساعتي هذه وأنا ساعدي إذا تنأى، وهي يد ساعتي هذه ساعدي إذا تنأى حرام واي مد يعني حرمله بحرام الله عز وجل إلهي حرم يلدي سأيي حرم كتاه إلى يوم القيامة إلى يوم لنت قيامة ساسيهاني، لا يختلى خلاها عوس كذا لما قرأ لما قوي، ولا يعضد شجرها قيد كذا لما قوي، ولا ينفر صيدها أقار كذا لما ديديه، ولا تحل لقطتها لقطة ذي ذا بادي ذي ذا ما حلال نقطة. طيب بعض النسخ مركا ولا يعضد شوكها قرأي قضح ذي ذا لما قوي لما سيبه، ولا ينفر صيدها أجار كذا لما ديديه، ولا تحل لقطتها باديدا ما حلال عين لم ملكيه، وبعد إنما الدين للنادي لم ملكنا يك بعد إيد بعد إذا حرمك إلا لمشد بي حلال وتقف يبوهنا يمانه، يعني قفك يبوه هي حلال يقول قن وقاد كرام ما هني مركه ربه وحاسو قاد كرأي وبنان تينين إنه النادي بس جيت كيسويه نين إنه ملكية هدو ربي الدونة سيدا اللهم سو قاذي كرو. فقام العباس عباس أيا كعي، وكان رجلا نين أيوها مجربا، يعني مجرب مجربا هل كان مركا حالك وضا نين يعني مجرب أهو رسولك صلى الله عليه وسلم دي أو لحد له أو هذا الأوكا يعني أو هرتي سكسو وجهه مد يعني تجربي وأي أن حرج لب وركين صبته والده وهاي وذيركي سو هاي به لرشة مركا مجربا وحيك دكانت مركا مج يعني إذا جرأة جريئا ذا جرأة مد جرأة صاحب دتك كله وكعب سنة ين النبي وكهيب سنة ين لكن صي ما دام أذير نما إيو والد نما يجرت حرا هذا الوالد كري مركا ساسا مركا مجربا تمعني هذا. فقال وحبير إلا الإذخير جيتك إذخير كما هني رسول الله كاس نورف، فإنه لبيوتنا قريهن أيوة هذا كاسي وقريها قرئي وحبير كسارنا داش يكدغن وقبورنا يقبورهن قبورهن إن لقعب عب وكال الله قد يقيسه. فقال وحوير إلا الإذخرة إذخر كما هني مركا محل شاهدك ولا ينفر صيد هذا وغارك مكا لمد ديهم. قال استقبال الحج حجك قابل الديس، يعني دتك حجاج تأه استقبال الحجاج دتك حجاج حجك مكا أصوى قلي إلا قابلوا لغا هرتقو كهرتقو ذا وإن انت لغا هرتقو سود وين لغا هرتقو. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال dakala annabiyu sala allahu calayhi wasalama makata, nebiga maka ayuu soo galay, fii cumrati alqadaa, cumratu alqadaa markay ahayd, wabnu rawaaxata, ibnu rawaaxana bayna yadayhi hortiisa uu yahay, yaquulu uu dhahayo, khalluu bani lkufaari can sabiilihi alyowma nadribkum calaa ta'wiilihi. riwaayada horan soo marna calaa tanziilihi bay ahayd, alyowma nadribkum, maanta waa idin garaacaynaa, calaa tanziilihi baan idinku garaacaynaa, liajli tanziilihi, dejinta alle nebigiisa uu dejiyey meeshan soo uu keenay, ama calaa tanziilihi, qur-aanka dejinta uu ku soo degay oo nebiga lagu soo dejiyey, kaasoo idinka in la idinla dagaalo maadaama cudwaan aada xaramkii ku haysaan, kaas dartiisaan idinku garaacaynaa. darban yuziilu alhaama can maqiilihi, garaacis madaxyada ka zuulinayso, can maqiilihi, can mawdicihi, booskiisa, wayudhilu alkhaliila, wayudhilu darbiga oo yudhilu ilowsiinayo, alkhaliila wadaayiga, can khaliilihi ilowsiinayo. qaala cumaru, cumar wuxuu yidhi, ibna rawaaxata fii xarami illaahi, ilaahay xaramkiisa, wa bayna yaday rasuuli illaahi sal allahu calayhi wasalam, iyo nebiga hortiisa, miyaa taquulu hada shicra, aada ka dhahaysaa halu shaahidka marka hadda kan way, wa bayna yaday rasuulillaahi, qofka xaajiga in laga sii horeeyo, kasii horeynta marka waxay noqon kartaa dad isaga la socda inay kasii horeeyaan, waxaa kale ay noqon kartaa dad magaalada hore ugu jiray inay soo dhaweeyaan, labada marka waa keenay, labada macnaba macna marka kan way. fa qaala annabiyu sal allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu yidhi, khalli canhu, iska dhaaf, fa walladii nafsii biyadihi, baan ku dhaaranayaay, la kalaamuhu, hadalkiisa, ashaddu, waa mid darnaan badan, calayhim, iyaga korkooda ku darnaan badan, min waqci nabli, gamuunka tuuryadiisa, ay min ramyi nabli, leebka ama gamuunka tuuryadiisa waa uga daran yahay. waa soo marnay xadiidkan halkaas, meesha hore waxaan ku soo marnay xaramka in lagu gabyi karo iyo in la soco karo, imaamka hortiisa in la soco karo, halkaanna marka wuxuu u keenayaa nooc istiqbaala ku jira oo in laga horeeyaba nebiga sal allahu calayhi wasalam oo yacnii hortiisa lasii qabto. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة مكة مركو سوق علي مركاني وحيد عمرة القضاء سنتك تضباده مركي أو مكة سوق علي استقبله حاقا بلي وكهر يمد وغيلمة بني هاشم ريب بني هاشم ويلشوذي يريري qaala wuxuu yidhi faxamala waaxidan mid ayuu qaaday bayna yaday hortiisa ku qaaday wa aakhara mid kalena khalfahu gadaashiisa dayib waxaa u yimaadeen marka uqaylimatu bani haashim wiilashii yaryaraa reer bani haashim ayaa ka hortegay markuu maka soo galay waa qaaday midna hortiisa u dhigay gaadiidkii uu saarnaay midna gadaashiisu saaray xadiidka marka waxaa laga qaadanaa macnihii loo tarjamay oo ah xaajiga in lasoo dhaweyn karo la qaabili karo maka lagu qaabili karo lagu soo dhaweyn karo lamaa qadima makkata ayuu yidhi hadda marka tarjamada iyo xadiidka xadiidka caamsan markii uu maka soo galay muxuu u soo galay xaj may ahayd cumra may ahayd macaadi uu isaga soo galay halkan hadda nusub gaara ma cayinna tarjamadana waxay leedahay istiqbaalu lxaji tarjamada marka xajay ku qaydan tahay tanna marka waxaa weeyaan tarjamadana wax xaja lama sheegin qadma unbaa la sheegay soo gelid marka mararka qaar tarjamadiida inay tahay wax khasiis takhsiis uu ku jiro xadiidkiina cumuum uu ku jiro hadda marka cumuumku da dabcan afraaddiisa waxa uun iska soo gelaya qayb kamida xajkii qayb kamida cumuumkaas unbuu iska noqonaa tarjamada marka waa lagu guda karaa xadiidkan bukhaari laftiisa saxiixa sidaasoo kale u sameeyey dayib waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa sidoo kale hal gaadiid in saddex qof la saari karo haddii uunan ku dhibtoonaynin ratiga ama faraska ama baqasha hadba wixii la saaran yahay hadday xamili karta saddex qof oo aan aada culays badnayn oo kale hadda laba wiiloo yaryaray ahaayeen kuwan in marka gaadiid hal gaadiid la saari karay saddex qof. Wa calaa haadaa ayuuna u tarjamay Bukhaari laftiisa fi kitaab اladab min saxiixihi. Ayib, qaala baabu tarki rafci lyadayni cinda ru'yati اlbeyt, gacmaha kor u qaadidooda ka tegista laga tegaayo cinda ru'yati اlbeyt, kacbada aragtideeda agteeda. Marka beytka loo jeedo oo kacbada la arko, gacmihii in kor loo qaado in layska dhaafo. Marka tarjamada waa tarjamo salbi aw, macnaheedu waxay tahay in gacmihii kor aan loo qaadin marka kacbada loo jeedo la arko. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا محمد هو بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا قزعة الباهلي, إن كان سويد بن حجير أي الليراهذا وهو البصري ثقة, عمران بن حسين أي مرمر كوريا وحكم مغلن, لكن والرواية دي سوى منقطعة سيد أبو داود أويري مسلم أي أصحاب السنن الأربعة أوريان. يحدث عن المهاجر المكي, حكى حديث يا مركة المهاجر المكي. طيب إن كان مركة ترجمة دي سم مركة ابن حجر مقبول وكشاقي, ابن حبان عذان أهين ما التوثيق إن خطابنا وحايت وتلمامي أويري ضعف الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق حديث مهاجر في رفع اليدين عند رؤية البيت لأن مهاجرا عندهم مجهول مجهول. طيب مركا مهاجر يكتب مجهول وكي أساسي وضعيفين مركا حديث كان بأ سيكو ضعيفين. طيب مركا جهالة كسوة أنك وفي عداد المجهولين أيوكو جرا saadarteed marka xadiidkan wuxuu reebaya gacmaha in kor loo qaado kacbada marka la arko, dacfigaasaa ku jira. Haddii marka xadiidka uu daciif noqday ma la qaadi karaa marka in la qaada, muxuu noqone? Khataabi wuxuu yidhi macaalimu sunanka, wadahaba athawriyu wa axmadu wa isxaaqu wa bnu lmubaarak ilaa rafci lyadayni cinda ru'yati lbeyt, aimadaa waxay ku tageen in gacmaha kor loo qaado marka kacbada la arko, waxayna qabsadeen xadiid ibni cabaas oo marfuuc ahoo nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam uu leeyahay inuu gacmaha kor u qaadi jiray toddoba meel, oo nebigu inuu yidhi toddoba meel gacmaha koraa loo qaadaa, waxaa ku jirtay cinda ru'yati lbeyt. Cinda ru'yati lbeyt ayaa ka mid ahayd kacbada marka la arka agteeda gacmihii kor loo qaado. Ibnu khuseyma wariyey, laakiin xadiidkaas laftiisa waa daciifa. Waxaa ku jiro محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى مركا كان أو تركي شيغاين وضعيف ومهاجر كان وجهالة كسوغا مت كان شيغاي إن قعمها كر لو قادنا سيقال لفتي سو حاكجر لفتي سو ضعف ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أي سنة كي سكجر. ابن عمر waxaa laga wariyey inuu gacmaha kor u qaadi jiray, ruwiya can ibn cumar annahu kaana yarfacu yadayhi cinda ru'yati lbeyt, marka waxaa ansaxay ibnu cumar inuu gacmaha kor u qaadi jiray. Ibnu cabaasna waa laga wariyey sidoo kale. Aathaartaas asxaabtaa la weheshana, marka wax marfuuca kuma soo aroorin, laakiin oo saxiixa mucaarado ka nabad galay aathaartaas saxaabadaas ibnu cumar iyo ibnu cabaas gacmaha in kor loo qaada koray u qaadi jireen, dhib ma lahan marka in gacantii kor loo qaado, way iska bannaan tahay. can almuhaajir almakiyi qaala su'ila jaabir bnu cabdillaahi can alrajuli, qofka ayaa la su'aalay yaral beyta kacbada arkaayo, ayarfacu yadayhi labadiisa gacmood kor ma u qaadayaa? Qaala wuxuu yidhi, maa kuntu adunnu, ma aanan ahayn inaan malaynayo axadan axad yafcalu haada inuu kan samaynaayo, ila alyahuuda yahuud maahane, xajajna maca rasuuli illahi sal alla slam, nebigaan la xajinay, falam nakun nafcaluhu, ma aanaan ahayn inaan samaynayna sidaa, ma samayn jirin saas. Marka muhaajirkaasaa ku jiro majhuulka. Qaala adducaau cinda ru'yati lbeyt, ducada marka kacbada la arka agteeda la akhrinayo. Wabihi qaala akhbarana camru bnu caliyin huwa abu xafsin alfallaas, قال حدثنا أبو عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عبيد الله وهو المكي ثقة عبيد الله بن أبي يزيد أن عبد الرحمن بن طارق أن قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد وهو ثقة كثير الحديث روى له أصحاب الكتب الستة أن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة وهو عبد الرحمن بن طارق بن علقمة المكي لم يوثقه غير ابن حبان ابن حبان أبا توثيقي ابن حجر مقبول وكشهد أنه أخبره عن أمه وهو يدي وصحابي ولكن ما قعد فصل كمبهماتك ابن حجر عبد الرحمن بن طارق عن أمه وحويري لم أعرف ما قعد ما أنا قرن لكن وصحابي لها حديث واحد وأنا كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحوها إذا جاء مكانا ملدي ويماذ في دار يعلى ما شاء دار يعلى مركز إذا هذا ليس أهيد ما شاء مركو يماذ استقبل القبلة قبلة وقابلية ودعا الله بريه ما شاء مرك في دار يعلى مرك للي مركي الضنبي دار تاني كسمي سنتي يحل قاسهر ما هين دار تاني مركو حبال قلت المانس أي قلت المام يسا مركو حيلا ذا رسولك صلى الله عليه وسلم الدار يعلى أو كلا مركو سوقار أو كعبادة إتو قابلو أيو دعي سجري مرك عند رؤية البيض ومال وكعبادي كأركا يوم وحكى له لديه جري ماشا كان يقال المدعى سانا وديه جري مكان الدعاء ولديه جري ما يلقوا الدعاء يستعين أي تايا اللو يقاني طيب مرك حديث كان طيب سأ مركن إن كان عبد الرحمن بن طارق بمرك مقبول أو يران متابعه بهي طيب وحولي هل كان مرك ضياء المقدسي في المختارة حديث كوسو صاري عن الحسن بن حماد بن فضالة الصيرفي عن عمرو بن علي به إلا أنه قال فيه عن أبيه بكدر طيب حماد بن فضالة عن عمرو بن علي إلا أنه قال فيه عن أبيه بويري وما شاء عن أمه أي عن أبيه بخاري نواته هي بالرواية في تاريخ الكبير عن عمه نواصر أرتوى غلط أيضا عن أمه أمرك صحيح قال فضل الصلاة في المسجد الحرام صلاة فضل في المسجد الحرام قد حديث الهدت كذا وبه قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن موسى بن عبد الله الجهني هو أبو سلمة الكوفي لم يصح أن القطان طعن فيه هو وأنا ثقة ومسلم الترمذي النسائي بن ماجه أوريان قال سمعت نافعا قال حدثنا عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن مغلى يقول إسأله صلاة في مسجدي صلاة مساجد كي قال قلت كذا أفضل ويكديرات سنتها ويكفضل بدان إسأ من ألف صلاة كن صلاة ضد فيما سواه وحكى صهرة من المساجد إلا المسجد الحرام ما أهنه ومسجد الحرام ك ما كجيره ما كان مسجد الحرام كنا بقوله سيديريه مسجد النبوي مركا ماشى وعكسه المسجد الحرام كصلاة اللي قلت كذا فضليس قال أبو عبد الرحمن الإمام النسائي وحير الله أعلم موقي أحدا أحد روى هذا الحديث حديث كان وريي عن نافع كوريي عن عبد الله بن عمر غير موسى الجهني آنهين يعني هو الرواء إنه يرى هذا وكوع الله تفرد وحوله موسى الجهني كلي أمبا كوريي نافع حديثكم مركا يعني نافع عن ابن عمر كوري حديثكم يعني سكة لو يرقك له نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد أن ميمونة تساسي أوريين وحديثكم مركا وحكرده نافع عدة أكورين ابن عمر ماءها كليا نافع عن ابن عمر وحيري muusa bnu cabdillaahi aljuhani, laakiin waa la mutaabiceeyey muusahan, mutaabacadaasna muslimaaba wariyeyba 1395 xadiidka uu raqamkiisu yahay, min ariiqi cubaydillaahi can naaficin. cubaydillaahi ee mutaabiciye can naafic, sidaan ibnu cumar. sidoo kale haddana muslim wuxuu keenay min ariiqi ayuub can naafic mithlahu. marka ayuub iyo cubaydullaahi ayaa waxay mutaabaceeyeen muusahan, muusa bnu cabdillaahi aljuhani. ayib, marka tafarudkaasi waa laga xoog badan yahay, laakiin riwaayadan oo yani naafic can ibni cumar oo xadiidkan bukhaari ma soo saarin, muslimna labadaba waa soo saaray, tan soo socoto iyo midaan nasaa'i uu tafarudka ku sheegay labadaba waa soo saaray. saniicu limaami muslim marka waxay tahay xadiidku waa ansaxay labada dhinacba, marka agtiisa cinda muslim, cinda kayrihi sida bukhaarina riwaayada naafic wuxuu ka dhigayaa riwaaya marjuuxa ah, waxaana ka raajaxsan bay leeyihin midda kale. ayib, markaasuu wuxuu yidhi wakhaalafahu ibnu jureyjin waayruhu, ibnu jureyj iyo kayrkii ayaa khilaafay. waatan marka riwaayada ibnu jureyj, wabihi qaala akhbarana isxaaq bnu ibraahim wa muxamed bnu raafic qaala isxaaqu akhbarana waqaala muxamedun xadaana cabdurazaaq. waa saniicu limaam muslim oo kale, xadaanaa bi akhbaranaadu kala duwan, qaa midna xadaanaa buu yidhi midna akhbaranaa. qaala xadaana bnu jureyjin qaala samictu naafican yaquulu xadaana ibraahim bnu cabdillaahi bni macbad ibni cabaas أنه حدثه أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الكعبة. طيب مركة حديث كان مخالفة مركة وجه الخلاف واسك عديه وشيخ النافع اللي اسكو خلافه muusa bnu cabdillaahi aljuhanina shaykhu naafic wuxuu ka dhigay ibnu cumar, ibnu jureyjna shaykhu naafic wuxuu ka dhigay ibraahimu bnu cabdillaahi bni macbad, ibraahimu bnu cabdillaahi bni macbad ibni cabaas. musnadka xadiidkana min musnadi maymuuna uu noqonaa, marka maymuuna laga wariyay. mukhaalafada marka meeshaasay joogtaa. meeshaan marka laba arrin in la tanbiihiyaa waa muhim iyadana. jamiicu nusakhi alkhatiya oo sunanu nasaa'iga, kitaabkan nasaa'iga nusakha khatiga ah ee la hayo mujtabaha, dhammaantood mujtamicatun calaa cadami dikri ibni cabaas fii isnaad ibni jureyj. isnaadkan ibni jureyj ibnu cabaas kuma jiro. hadda u fiirsada ibraahim ibnu cabdillaahi ibni macbad ibni cabaas anna maymuunata can ibni cabaas ma aha. dhammaan marka nusakha khadigee hore saasay isku waafaqeen. wahaadaa marka arrintaanna waxay khilaafsan tahay, wahaadaa mukhaalifun limaa dakarahu lmusannifu waa nasaa'i wuxuu uu ku sheegay fi lkubra sunan alkubraha xaysu rawaahu bihaada alisnaadi buu ku wariyey fa adkhala ibna cabaas fiihi, ibnu cabaas buu dhex geliyey oo ibraahimu bnu cabdillahi bni macbad can ibni cabaas ana maymuunata saasu yidhi fa adkhala bna cabaasin fiihi wa qaala bacdahu, dabadeed wuxuu yidhi imaamu nasaa'i fi sunan alkubra rawaahu laythu can naaficin can ibraahima bni cabdillahi bni macbad can maymuunata walam yadkur ibna cabaas ma sheegin. ayib, isaga marka riwaayada laythu wuxuu ka dhigay ibnu cabaas inaan lagu sheegin riwaayada layth, inaan ibnu cabaas lagu sheegin riwaayada laythna waxaan filaa inay nagu soo martay kitaabu lmasaajid, kitaabkan intaan haynin, saasaan filan. marka wuxuu leeyahay marka middaas layth ibnu cabaas kuma jirin, middaan ibnu jureyjna fi sunan alkubra ibnu cabaas uu ku soo daray, ibnu cabaas wuxuu dhex geliyay bayna ibraahim iyo maymuuna. ayib, waxaa kale taas waa marka mukhaalafo musanifka laftiisa. mukhaalafada labaad waxay tahay الحافظ أبو الحجاج المزي، أبو الحجاج يوسف بن الزكي المزي تحفة الأشراف كوحويري مركو خلاف كحديث كان يكاد لا يحويري، وكذلك حديث ابن جريج عند النسائي وكان هو في جميع النسخ عن ابن عباس عن ميمونة وعكس قتيها دان شيء مزين وحوله جميع النسخ ابن عباس أكجر ولفظه عن ابن جريج قال سمعت نافعا يقول حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن معبد أن ابن عباس حدثه أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا لفظ صريح في أن الحديث عن إبراهيم عن ابن عباس عن ميمونة لا عن إبراهيم عن ميمونة والله أعلم. هل كان حافظ المزي سداس وسوني لنا حواو حاد مركب بعيد أن قونا يسمر قال سيلفتي سوحو حكايونا يا نسخي أو دل استاغي وكهدلا حافظ المزي نعم وحولي يا نسخي مجتبها أردن سنن النسائي أردن ابن عباس كجيرو ولذا المحققين تنسخ في ريائنا الرواية النوطة لأنها ابن عباس ملها وحولها مجرى إبراهيم بن عبد الله بن معبد أن ابن عباس يذنك أن ابن عباس موكو لها هاهي ما شاس حولها وحاكو جرى بحثي وحد أمزي ووهمي لديه كرانا وكوين تسببتها نسخ حكايونا جميع النسخ يعني هل أما الله بهدي على هذا وكلوا كوس بحله لكن نسخ لما يوليه طبعا سجنا الدواني كان أضراف الدجية تحفها أضراف تيسة كتب ستة أضراف تيدا وإليه المرجع مرك الله هذا لا يعني روايات كإسخلاف كونا مرجع سجنا مرك عوجا مش هسي مرك وحين لقى فيري بدني بانتان وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة قال سألت الأغر عن هذا الحديث حديث كان سؤال فحدث الأغر أنه سمع أبا هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد وحكسوا عروا مساجد وكفضل بنيه إلا الكعبة كعبة ما هنا يعني حرم كاللوجي ذا إلا المسجد الكعبة مسجد الحرام كون بالغو يعني لغو عينة ما هنا ما هنا يعني سيئوا بذيهن علماء ما هنا يعني كان أي كعبة كون رحت الكلي أم با وحبدا لغو هلا حرم كون لمد ما هنا سيداس يعني أم بدنا علماء قال أهل العلم كمدنا أو روايات كانوا كلكو قيدين واجرا مسجد الحرام كعبة يكوت الله قال بناء الكعبة كعبة اسمه هذا وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي وحيري ألم تري ميادا أركن عائشة هداتها أن قومك قوم كحين بنوا الكعبة مركة كعبة لسان اقتصروا عن قواعد إبراهيم عليه السلام أساس كي إبراهيم ويكقابيين إني قاران ماشي أساس كوكجاحي إبراهيم أفرت لنا وكجاحي وكقابيين طيب فقلت عن يا رسول الله رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم عليه السلام مياذن أعلنين أساسك النبي الله إبراهيم أذيك مياذن كعلنين قال وحوير لولا حدثان قومك قوم كاغا أعصبونانت أي أعصبونت يعني دوانشها قوم كاغا دوانشهود بالكفر أي أدويهين هدي للأيها لفعلت واسمي لها دين جري لها إن قوم كاغو إن كفر كدويهين يعني عهد قوذي قال لماذا يجاهلية هدى دوء هاي taas haddaynan jiri lahayn waa samayn lahay waay waxay isleeyihiin haddii kale haddaan kacbadii dumiyo iyagaa qalad fahmaayo waxay leeyihin awalba intaanu rabay nacam kacbaduna dabcan waa ku weyneyd iyaga laftooda qalbigooda waana ilaali jireen aad bayna ugu weyneyd xurmo nooc ahna waa sii jireen inkastoo shirki ay ku samayn jireen haddana yacni kacbadu way la weyneyd marka haddii iyaga markii uu muquuniyey uu ka adkaaday haddii uu kacbadii dumiyo ee dadkii wax magaradka ahaa iyo iyagii laftooda markaa soo islaamay oo kale iyo kuwaan wax magaradka soo islaami lahay iyo waxaa laga yaabaa inay is yidhaahdaan waa kanaa ujeedkiisii iyo awooddii markii uu gaaray waxaanu iska samaynaa in waa iska takrifala inay dhahaanu ka cabsaday waa iska dhaafay marka meeshaa marka waxaa laga qaadanaa qofka mas'alo xugun sharci ah inuu kula hadli karo kula sheekaysan karo xaaskiisa hadda nebiga caaisha uu la hadlaa arrin sharciya ayuuna u sheega kala hadlaya waxaa kaloo laga qaadanaa xadiidka sidoo kale dadka cuquushooda in muraacaad lagu sameeyo oo shayga sunnada ah mararka qaar in laga tago ta'liifan liquluubi alcaama caamada quluubteeda iyadoo lasoo dumaayo ama laysdhahayo armay si qaldan waxaan u fahmaan cuquushooda ma gaarayso wixii laysdhaho in dib loo dhigi karo oo markaas inaan markaa lagu degdegayno sidan hadda marka ay kacbada u taallo oo calaa asaas qawaacid ibraahim aynan ahayn waxaa ka fiican calaa asaasi qawaacid ibraahim in laga dhigo sidii ka fiicnayd marka lama samaynin waxaan loo samaynin dir ilaalin la ilaalinayo kuwan quluubtooda laftooda leanna shaygu hadduu waajib ahaan lahaa qofna laguma ilaaliyeen laakiin maadaama uu shay mustaxaba yahay dadkan marka quluubtooda in la dumaa ka weyn marka shaygan hadday iyagu diinta ka baxaan shay sunno ah diinta la sameeyey darteed intay ku faham xumoodaan diinta ay uga baxaana ka daran ayib taa marka ilaalinteeda laga qaadana markaas waxay noqoneeda karaaha iyo khilaaful awla iyo miyaa markaa lagu jiraana maya khilaaful awla maba la dhahayo waxaanoo kale marba haddii maslaxo sharciya looga tagay darteed dembina ma ahan khilaaful awlana ma aha xataa karaaha ma lagu idlaaqayo nebiga karaaha ku dhacay ma la dhahayo waayo wax ka weyn maadaama uu ku ilaalinayo gaarsiintii diinta lafteedana qayb ka mida ay tahay isaga khilaaful awla ma ka aha marnaba haddii sidaanoo kale ay jirta ay dhacda lafteedana waa saas faqaala cabdullaahi ibnu cumar ibnu cumar waxa uu yidhi lain kaanat caaishatu caaisha haddii ay tahay samicat haadaa kan inay maqashay min rasuulillaahi sal alla slam ay ka maqashay maa uraa aniga mala gelin maayo tarka istilaami ruknayni labada rukni taabashadooda ka tegisteeda alladayni labada rukni oo yeliyaani lxijra xijru ismaaciilka xigo ka tegista laga tegey ma arkaayo oo laimala gelin maayo ilaa ana albeyta kacbadu lam yatima ma dhammaystirmin calaa qawaacidi ibraahim calayhi salaam qawaacidi ibraahim inaynan ku dhammaystirmin darteed ayaan loo taabanin uu leeyahy yacni markuu dawaafka samaynayo qofka daa'ifka labada yamaaniyeynka la yidhaahdo xajarulaswadka iyo ruknulyamaaniga waa la taabtaa labadan xijru ismaaciilka xigo lama taabto wuxuu leeyahy marka ibnu cumar sidana nebiga hadday caaisha sidan ka maqashay waxaan u malaynaa sababta looga tegay in labadan la taabto aasaaskii nebi ibraahim aynan labadan ku qotamin oynan ku taagnayn sidaasuu leeyahay masaladaasu marka meeshaa kala baxay ibnu zubayraa sameeyey marka waqtigiisii oo wuxuu yidhi hadda waqtigan dadku gaalnimo kuma cusba waxbaa fahmeen markii uu maka madaxda ka noqday oo maamulay uu qabsaday ayuu kacbada intuu dumiyey ayuu sidii nebigu jeclaayo u dhisay oo wuxuu soo gaarsiiyey qawaacid ibraahim meeshii ay ku taallay ayuu soo gaarsiiyey sidii nebigu uu rababay sala allahu calayhi wasalam markii dambe dagaalkii uu dhacay ku dhacay ibnu zubayr oo xajaaj ibnu yuusuf iyo ay yacni amawiyiintii ay soo galeen oo ibnu zubayr la dilay xajaaj wuxuu ku celiyey kacbadii sidii hore ay ahaa jirtay intuu dumiyey ayuu sidii hore ka dhigay oo aan qawaacid ibraahimka ku taagnayn markii amawiyiintu meesha ay ka tageen oo qoladii cabaasiyiintii ay imaadeen, abu jacfar almansuur ayaa wuxuu damcay, ayaa imaam maalik kala tashtay. markaasuu wuxuu yidhi iska dhaaf, uu yidhi sidan ku daa kacbada yaan laga dhigin, uu yidhi marka waxay ku cayaaraan cayaar yaan looga dhigin boqorada, midba midka uu necab yahay siduu yeelay maani si ka duwan in la sameeyo, midna uu dhiso midna dumiyo midna dhiso midna si kale u dhiso ku kalena sidaa ka dhaafu. laa tajcalhaa lucbatan lilmuluuk, waxay muluugta ku ciyaaraan ku dheeldheelaan hauga dhigina sideeda iskaga daa. ilalaana marka waxay baaqi ku tahay sideedaas hore. markaan imaamu maalik uu sidaan fadwoonaayana maslaxa sharciga loo dhaafay oo looga tegay, waayo inta la sameeyey sidii fiicnayd ayaa haddana siyaasad darteed loo dumiyey. dadka marka siyaasadda ama qofku ha ahaado qof wadaada ama qof aan wadaad ahayn ha ahaado, marba haddii dad nacaybkood uu galo ayaga dartood nacaybkaas un inuu taxqiijiyo darteedoo wax walba u samaynaa, maxaa meesha ka baxaya marka diinkii iyo allakacabsigii iyo kulli meesha waa ka baxayaan. dad waxaad arkaysaa qof uu nacayaa, qofkaas uu nacaayo wax allaale wixii uu sameeyo ama ha fiicnaadaan ama ha xumaadaan inuu khilaafuu jecel yahay. dadka bacdi naas xataa waxay gaarsiinayaan inay qof ka digaan qofkaana layska ilaaliyo saanu aaminsan yahay intay dhahaan dadkii ay u diraan qof ka sii daran kay ka digaayeen, ama xaq caqiida ha noqoto ama xaq kale ha noqoto ku ka daran. ujeedku marka muxuu noqonaa? qofkan aan necebahay un aniga horta aan yacni wax dhibaayo un aan sameeyo. waxaas alla kacabsi maaha, ilaahay hortiisana marka la tegaayo qofku inuu dhug u yeesho alla rabaa wuxuu rabbi kale hortegaya. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة وأبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك قوم كاغا وقت قوضة عصبونانتيس أما الدوانشيس هدي للاقي بالكفر أي كدويهين قال لما كدوادين يعني وقت قوضي قال لما إنو دويه أو دواه دي للاقي lanaqadtu lbeyta kacbadaan dumin lahaa fabanaytuhu calaa asaasi ibraahim calayhi salaam nabiyullaahi ibraahim asaaskiisaan ku kor dhisi lahaa wajacaltu lahu waxaan u yeeli lahaa khalfan ayaan u yeeli lahaa khalfan marka waxay tahay dhabar duud alkhalfu aldahru waaljihatu alatii tuqaabilu lbaab albaabka meesha qaabilsan oo dhabarka u ah ayaan u yeeli lahaa. ujeedku marka waxay tahay albaab kale oo albaabkan ku aadan ayaan gadaalna ka samayn lahaa laba albaab. fa ina qurayshan quraysh lamaa banat ilbeyta beytka markay dhistay istaqsarat yacni way gaabisay oo ama nafaqadii baa ka go'day aasaaskii saasay ku gaari waayeen, waa wax yareeyeen oo wax gaabiyeen, intaa maynan samayn karin oo nafaqadii baa ka go'day. wabihi qaala akhbaranaa ismaaciilu bnu mascuudin wamuxamed bnu cabdilaclaa can khaalidin can shucbata can abi isxaaq can ilaswad ana uma almu'miniina qaalat ina rasuula allahi sal lay slam qaala lowlaa ana qawmii wafii xadiidi muxamedin qawmaki xadiidu cahdin. marka riwaayada ismaaciilna qawmii waaye, midda muxamed ibni cabdilaclaana waa qawmaki. xadiidu cahdin bijaahiliyatin haddii lalaayataa lahadamtu lkacbata kacbadaan dumin lahaa wajacaltu lahaa baabayni laba irid baan u yeeli lahaa. marka kacbada dhisid darteed in loo dumiyo dembi ma aha, ee laakiin ilxaad iyo nacayb in loo dumiyaa qatar dembina. laakiin hadday intay ama dunto ama ay yacni ay dhismaheedii uu noqdo dhismo markaa aada u taag dareeyay markuu noqdo kale waa inta la dumiyo waa la dhisi karaa. wacala hada masaajidkuna waa la mid iyo meelaha kale. falamaa malaka bnu zubayr markuu milkiyey oo uu maamulay maka jacala lahaa baabayni laba iriduu u yeelay. wabihi qaala akhbaranaa cabdiraxmaan ibnu muxamed ibni salaam qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun cabdiraxmaan kan sheekhu nasaa'i ah waa albaqdaadiyu tarasuusiyu abulqaasim laa ba'sa bihi qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun qaala akhbaranaa jariir bnu xaazimin qaala xadaanaa yaziid bnu ruumaan عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لولا أن قومك قوم كاغهدي للاي حديث عهد بجاهلية إنيهين هو الجاهلية ذي وقت قوذي كبدو لأمرت بالبيت كعبدا أمر لها إن للدمير فهدم وإلا الدمينة فأدخلت فيه وحنقلين لها لحدي سماء أخرج منه وحي لقبحي انت لقى ساري ينسوق قلين لها وألزقته بالأرض رلقنا وكد جيلها يا الباب كي وألزقته أي وألزقت الباب بالأرض الباب كان رلق كد جيلها هذا الباب كعبدا وديري هنا جران جران إلا سارة ما أنا قف قاري كرمالي فولي كرمالي رول كان كده جين لها بينا. طيب وجعلت له بابين لبا إريد بان ويالي لها بابا شرقيا وبابا غربيا إريد يعني لنك قرحصو يعني بري إريد لنك قلبان فإنهم عجزوا حيك عاجزين عن بنائه لسميه فبلغت به وحان لقاري لها أساس إبراهيم عليه السلام نبي إبراهيم أساس كيسان جين لها ودربي ماشو انتو كدمي قال فذلك الذي حمل ابن الزبير كاسوا وحى ابن الزبير كحن باري على هدمه دمنتيس ابن الزبير مقل دنين تاسا كحن بارتين ودمي قال يزيد وقد شهدت ابن الزبير ابن الزبير بان حاضري حين هدمه مركو كعبد الدمية وبناه أو لسي وأدخل فيه وحسوق لي من الحجر حجرها حجر إسماعيل كسوق لي كعبده انت اللي قلنا كل جيسا مساء وائم واركين وقد رأيت أساس إبراهيم عليه السلام أي أحان أركيب ويرأس نبي إبراهيم أساس كي أو دربك كدسي أيان أركي حجارة لقحبان أركي كأسنمة الإبلي قيل كرسكي سوكالأه متلاحكة أو اسكول لقدقن أي متلاسقة أني مركي ماشي نبي الله إبراهيم أساس كقضي لجاحي وحانكو أركي بولي لقح دقوذي أو مركا يعني اسكول لقدقن أو كأسنمة جمل أوكلا حجري مركا كل جيس كعبادة ماهن ماشان هاد حين دابا كل جيت كعبادة ماهن وحوكيني دونا يعني إلى شن لدن مالهاس روايات قارنة تضبي جارسيا إلى شن لدن كعبادة هاد دربي جيدا ماشا ويهي دربي جان هاد أساس كان كتاقنين marka yani shan dudun laga tiriyo dhanka meesha hayn daaban loo socdo ama toddobaba laga tiriyo bartaas marka waxa ku yaalay asaas ibraahim hadda marka xujrigu waa kasi dheer yahay intaas ziyadaad uu sii wata ziyadaadka marka dabcan waxa loo sameeyay ihtiyaad maadaama qofku hadii uu xujri ismaaciil ka dhex galo qof kacbada ku dhex jira way dawaafkiisu ma ansaxay si marka dadka dawaafkooda looga taxadaraa ziyaadada lagu daray dhul dhul baa lagu sii daray si loo hubiyo qofku inuu xawla al-Kaaba ku dawaafay ee isagoo dhan laakiin ma ahan xijrigo dhan kacbada ka mid ma ahan وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة كعبة وحاخر بابئنا ذو السويقتين لبذا كب يعني شنشو أما لبذا كب كان يريهين كبابك يريرك أصاحبك لبذا كب أو يريرك أصاحبك أي كعبة خرابين دون من الحبشة حبشة حالو كم يدين يعني كعبدا مركب حدو من دونه ليه وخراب كدق دونه مثل لبديس كوب أما لبديس شنشو أي روبان تهيو يرير كاسا كعبدا خرابين دونه وآخر زمان كوقت هذا دم إنك استو روايات كقارة تلمامة يعني مركي كعبدا للدمية كدب إلا طواف دونه حتى بعد هدمها ماشي كتالي إلا طواف دونه طيب قال دخول البيت وكتخريب كذا بناء كهر ترجمة أساسي أوافقه وترجمة بناء الكعبة تبعه مركم حال لقى قادنا يا كعبة إن يسي بسنان دون تيلا وقت قاس لقى جار وخرابنا oo midkaa markaad usu wayqateynka uu qaraabin doono. qaala dukhuulu lbeyti, kacbada gelitaankeeda, yani kacbada dhexdeeda in la galo, gudaha loo galo, banaanta lagu tukado ama lagu adkaarsado. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه انتهى إلى الكعبة كعبده قاري وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم يدو النبي أو قلي وبلال بلال أسامة بن زيد أسامة وأجاف عليهم عثمان بن طلحة عثمان بن طلحة يا صلى بي الباب يرد أيكركو ذك صلى بي يعني يرد أسحري وأصلى بي famakathuu fiiha maliyan, zaman ayay ku jireen. uma fataxa albaaba, iriddii buu furay. fakharaja annabiyu sal alla slam, nebigaa soo baxay. warakibtu, waxaan koray. addarajata, jaranjaradan koray, ayuu leeyahay ibnu cumar. wadakaltu lbeyta, kacbadii baan galay. faqultu, waxaan idhi, ayna salla annabiyu sal alla slam, nebiga xaggee ku tukaday? qaaluu, waxay yidhaahdeen, haa hunaa, meeshaanu ku tukaday. ونسيت وحان إلوبة أن أسألهم إن أن سؤاله كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت النبي إمسو كتو كذي كعبادة نحن إذا ما يقرق عوان هلمامي إليه إن أن سؤاله رواية النافع سيدا سيلا ذوان إلوبة إن أن ويديو سيد ابن عمر طبعا مجلين مركي الباب كلا فريب وحو سؤالي بلال nebiga xaggee ku tukaday, halkaanu ku tukaday, meeqa ragco tukaday ma su-aalin. Marka hadhow waxaan arki doonaa marka inuu laba ragco ku tukaday ibnu cumar inuu sheegi doono, jamcinteedana marka waa arki doonaa. وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت النبي كعبده وقال ومعه الفضل بن عباس إذا ولجره وأسامة بن زيد أسامة وعثمان بن طلحة وبلال فأجافوا عليهم الباب إردك أي صلابين كصلابين فما كث فيه ما شاء الله وهو نقاذي انت الله دونه ثم خرج وصبح ما كثي ما كث لبذا وبنانته ثم خرج وصبح قال ابن عمر وحاوير كان أول من لقيت قفك أن لكل مكان وري بلالا أيها فقلت حانري أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي حقو كنت كذي قال ما بين الأسطوانتين لبذا تير انتم لحاس لبذا تير نوحيتا لح تيري كعبذا قدها كل هذا سدح ذا مركا الباب كان لقا قال سدح ذا روى لقافا سدح ذا كالي أوجي جيسا لبانا ميدغو اسكمريي هل نوحو اسكمريي بدح bartaas ku tukaday. qaala mawduc salaati, marka kacbada dhexdeeda in lagu tuka karo waa banaantahay. ma la dhahaayo marka qofku markuu kacbada dhexdeeda ku tukanayo qayb ka mid ah ayuu dhabarka u jeedinaya, saas darteed salaad in lagu tukadaa ma aha. culimo qaaraasaa ku tagtay, laakiin maxoog badna mar haddii kacbada derbi ka mida derbiyadeeda qofku uu qaabilayo waa banaantahay. marka maadaama nebigana uu ku tukaday sala allahu calayhi wasalam, keligiina uma gaar ahaynoo bilaal ayaa la joogeynoo dabcan iyaga xataa waa la tukanayeen, ilaa nebiga intuu tukado iyaga iskama dhaafayaan salaada. waana sheegi lahayn hadday sidaas jirto. ayib, qaar culimada ka midana waxay leen waa in iriddoo kale la furo bixaytu qofka dhabarkiisa bannaanka uu ugu jeesto oo kacbada derbigeeda iyo uunan ugu jeesanin, waxyaabahaas dhan ma loo baahno. waayo xadiidkan wuxuu leeyahay albaabkii waa la laabay, xadiidkaaba sheegayna. ayib, meelaha uun aan lagu tuka karin kacbadana ku tacalluqdo korkeeda in lagu tukado, waayo haddii kacbada korkeeda qofka uu ku tukado xaggee u jeedaana, qiblo maba haystaba qofkaas sadxulkacba, laakiin gudaheeda waa bannaanta. قال موضع الصلاة في البيت. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سائب بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة أيو قلي ودنا ودوادي. سائب كان سند ككجر, وسائب بن عمر بن عبد الرحمن بن سائب ويان المخزومي وهو ثقته. rasuulka wuxuu galay buu yidhi alkacbata wadanaa waxaa soo dhowaaday khuruujuhu bixitaankiisa, yacni min alkacbati uu ka baxo. wawajadtu shay-an ayaan dareemay ayaan doonay, wawajadtu waxaan yani damcay shay'an shay ayaan doonay xaaju ay aradtu xaajatan xaajaan doonay aniga fadahabtu waan tegey. Marka sababkii uu uga maqnaaday ibnu cumar ayaa waxay tahay xaajaan aaday uu leeyahay. Nacam, ayib, wajitu waan imid sariican anoo degdegaya, fawajadtu rasuulallahi sal alla slam khaarijan, nebigoo soo baxayaan ba arkay. Yani sababtaasaan uga maqnaaday waaye kacbada inaan dhex galo, inkastoo kulli dad badan ba aynan gelin. Fasaltu bilaalan, bilaal baan su-aalay, asallaa rasuulullahi sal alla slam fi lkacbati, nebiga kacbada ma ku tukaday? Qaala nacam, haa, ragcatayni, laba ragco, bayna saariyatayni buu ku tukaday, laba ragco ayuu labada tiir dhexdooda ku tukaday. Marka ragcataynidan iyo riwaayadii hore waxaan hilmaamay inaan su-aalo meequu ku dukaday see loo jamcinaa. Marka riwaayadii Naafic waxaa ku jiray iyo middan tacaaruba marka ka dhexay waa sidaas, midda Naafic wa nasiitu an as'ala kam sallaa, middaana laba ragcay sugee, laba si baa lagu jamcinaa. Marka culimada qaar a waxay leeyihin middaani waa laga xoog badan, taas kale xoog badan, laakiin ibn abi mulayka keliya ma ahan. Ibn abi mulayka waa la mutaabiceeyey, waxaa mutaabiceeyey mujaahid fi saxiix albukhaari. Marka mujaahid iyo ibnu abi mulayka labadoodaba labadan ragco waa sheegeen. Sida loo jamcinaayo marka laba wej in lagu jamciyo taxqiiqa, marka waxaa weeyaan wejka koowaad in la yiraahdo ragcateynidan wax dhahaya waa ibnu cumar, wuxuuna hadalkan u yiri min dariiqati listinbaaduu ka yiri, waa maxay maadaama ay maalin tahay. Wuxuu ogaaday ibnu cumar horta in hal ragca nebigu uusan tukanaynin, waayo waa maalin, maalin hal ragca lama dukado, salaada hal ragca witirka salaad habeen waay. Maadaama maalin ay tahay markaan nebigu tukaday, horta hal ragca meesha waa ka baxday. Maxaa soo haraaya marka inta la hubo ee ugu yar waa laba ragco, laba iyo afar iyo lix ayaa la tasawuri karaa. Marka inta muxaqaqa ah ee la hubo, yaqiinan loo hubo horta laba inuu dukaday. Marka binaan cala dalika, marka ragcataynida ibnu cumar istinbaadkiisa inay tahay ishaare ibnu xajar, sidaa waa loo jamciyey. Si kalena waa loo jamciyey cumar bnu shabah akhbaari makka wuxuu wariyey uu yidhi ibnu cumar fastaqbalanii bilaalun, bilaalaa iga hor yimid, faqultu waxaan idhi maa sanaca rasuulullahi sal alla slam, nebiga muxuu sameeyey, haahunaa meeshan muxuu ku sameeyey, fa ashaara biyadihi sallaa ragcatayni, sidaas wey riwaayada marka oo cumar ibnu shaba. Marka midda ibnu yacni waxaan ku xambaaraynaa Naafic wa nasiitu an as'ala kam sallaa, yacni wax iima sheegin waayo marka ma aana yacni waxaan hilmaamay inaan su-aalo meequu dukaday, iima sheegin waayo macnaheeda. Marka iima sheegintaas waxaa lagu xambaaraa hadal ahaan iiguma sheegin wey, ama ishaaro waa iigu sheegay wey, sidaas. Marka bisababati walwusta buu ii ishaaray. Facalaa hada marka yuxmalu qowluhu nasiitu, waxaa lagu xambaarayaa marka lafdan uma su-aalin, isagana iiguma jawaabin lafdan, laakiin ishaaratan iigu jawaabin. Ragcateynida marka ishaarada ayay ka tarjumay, adu labadaas wejbay u jamciyeen. Wabihi qaala akhbarana axmed bnu sulayman qaal marka, laakiin qolo kaloo saddexaad baa iyagana waxay leeyihin mar dambuu ibnu cumar su-aalay bilaal, mar dan baa loo sheegay laba ragca inuu tukaday. Laakiin ibnu xajar arrinkaas waa diidaa, sababtoo wuxuu leeyahay muddo dheer buu Naafic ibnu cumar la socday. Haddii xataa mar dambe ibnu cumar uu su-aalay bilaal ee loo sheegay, Naafic waa ogaa lahayn, waana weri lahayn. Wabihi qaala akhbarana axmed bnu sulayman qaala xadatana abu nucaym qaala xadatanaa sayf bnu sulayman qaala samictu mujaahidan waatan yaquulu utiya bnu cumara fii manzilihi, baa loogu yimid, faqiila hadaa rasuulullahi sal alla slam qad dakhala alkacba, waa kan rasuulkii alla kacbada u galay, fa aqbaltu waan soo jeestay, fa ajidu rasuulallahi sal alla slama oo faqiila waxaa la yidhi hadaa rasuulullahi sal alla slam qad dakhala alkacbata, waa kan rasuulkii kacbada yani hadaa kani rasuulullahi sal alla slam rasuulkii alle qad dakhala alkacbata u galay, fa aqbaltu waa soo jeestay, warkii ibnu cumara qaatay marka iltifaada ku jira. faajidu rasuula allahi sal alla slam nebiga ayaan helay, qad kharaja inuu soo baxay ayaan arkay, waajidu bilaalan bilaal baan arkayay ayaan helay, cala albaabi iridka ku agtiisa, qaayiman isagoo taagan. faqultu waxaan yihi yaa bilaal, wasallaa rasuulu llahi sal alla slam fi lkacbati, nebiga kacbada ma ku tukaday? qaala nacam, buu yihi haa. qultu ayna, xaggee? qaala maa bayna hatayni lusduwaanatayni, labadan tiir dhexdooda ku tukaday, ragcatayni, laba ragcood dukaday, uma kharaja, waa baxay, fasallaa ragcatayni fii wajhi lkacbati. marka ibn cumar waa baxay laba ragcu marka, uma kharaja, waa baxay nebiga sal alla slam, fasallaa ragcatayni, buu tukaday haddana, fii wajhi lkacbati, kacbada ku aadankeeda, banaanka yani maqaam ibraahim ayuu laba ku dukay. wabihi qaala akhbarana xaajib bnu sulayman almanbijiyu wahuwa abu saciid saduuqun yahy rawa lahu nasaaiy can ibni abi rawaadin wa cabdulmajiid ibni cabdilcaziiz ibni abi rawaad saduuqun yukhdi wa kaana murji'an afrada fiihi bnu xibaana faqaala matruukun muslim iyo waxaa u wariyay asxaabu sunan alarbaca. ayb marka waa saduuqun yukhdi. qala xadaثna bnu jurayj can cطaa'i can usaamaةa bni zayd qala dakla rasuulu llahi sal slam nebigaa soo galay alkacbata kacbada fasabaxa fii nawaaxiha dhinacyadeeda ku tasbiixsaday wa kabara waa takbiirsaday walam yusalli ma tukanin. riwaayadan marka usaamana salaadba ma tukanin bay leedahay iyadana ishkaal kale. laba wej ayaa marka laba jawaabaa looga jawaabaa. jawaabka hore wuxuu yahay riwaayada usaama khilaafaa ku jiro. hadda middaani waxay leedahay walam yusalli. imaam axmed wuxuu wariyey fii musnadihi can ibni cumara can usaamata fii ithbaati salaati fi lkacbati. marka usaama laftiisa marka labada riwaayaadkiisu way iskhilaafeen, midna yacni inuu tukaday oo bilaal ay waafaqeen, midna ma tukanin ay leedahay. taas waa weji yacni waxaan ujeedaa riwaayada waxaa la hormarinaa riwaayadii ibnu cumar ee hadda aan soo dhaafaynay inuu ku tukaday ayaa middan usaama laga hormarinaa. sababta looga hormarin laba wej waayo. wejka koowaad midda usaama khilaaf maadaama uu galay oo waa ku tukaday iyo kuma tukaninba ay soo aroortay waa laga xoog badan yahay marka oo dabdiyari ayay tusee. midda labaad waxa ay tahay usaama waa naafi, wuxbuu anfiyey salaad ma tukanin uu yidhi, kacbada kuma tukanin. ibn cumar xadiidkii bilaalna, xadiidka bilaalna wuxuu leeyahay nebiga haa waa tukaday, walmuhbitu muqadamun cala annaafi. labada qof haddii midna uu wax anfinaayo midna uu sugaayo, kan wax sugaaya yaa la hormarina. sidaasaa marka labada riwaayada yani xadiidka bilaal looga hormariyay midkan usaama. uma kharaja waa soo baxay, fasallaa khalfa almaqaami buu ku tukaday ragcatayni laba ragco, uma qaala wuxuu yidhi haadihi lqiblatu tani waa qibladii. marka haadihi lqiblatu casharada dambaan ku sharxi doonaa way imaan doontaan. hada akhiruhu wallahu aclam, wasala allahu wasalam cala nabiyina muxamedi waalihi waasxaabihi.